إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه أول ليلة من ليالي شهر رمضان، وهي تذكرنا بالأمر الذي لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى، وهو عبادته على النحو الذي يرضيه. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فعلى الإنسان أن يحقق الغاية التي لأجلها خلقه الله رب العالمين، وأن يتفكر في عظيم فضل الله عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد نعمة الإسلام، لأنه كم ممن يعيش على ظهر الأرض من الأمم من حرم من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فعلى الإنسان أن يحمد ربه تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية والتوفيق، لأنه كم ممن ينتسب إلى دين الإسلام العظيم وهم مخالفون لتعاليمه ظاهرا وباطنا، مفرطون في الواجبات، غارقون في المعاصي. فاللهم لك الحمد والمنة. والإنسان يتقلب في نعم الله تبارك وتعالى الظاهرة والباطنة، وأعظم القيود التي يقيد بها الإنسان النعمة الشكر. يقول ربنا جلت قدرته: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعمة ما هي إلا صيد، وأما قيدها فشكر الله رب العالمين، بأن يعترف الإنسان بالنعمة باطنا، وأن يلهج بالثناء على الذي أسداها إليه باللسان ظاهرا، وأن يصرفها في مرضاة الذي أنعم عليه بها. والعمر منة من منن الله تبارك وتعالى على العبد، لأن الإنسان إذا ما تأمل وقد أدرك هذا الشهر بنعمة الله عليه، إذا تأمل رأى كثيرا ممن غيبه الموت، ممن كان له صاحبا، وممن واراه الثرى ممن كان له حبيبا. فطول العمر والبقاء على قيد الحياة فرصة للتزود من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بالصالحات، ورأس مال المسلم عمره. ولذا فعل المسلم أن يحرص على أوقاته وساعاته حتى لا تضيع عليه سدى، وأن يتذكر من صام معه ممن مضى، ومن كان معه في العام الماضي ثم قضى، وكم ممن صلى معنا العيد ثم ذهب فلا لقاء، إلا أن يقيمنا الله رب العالمين للقيام بين يديه. فأين من غيابه الموت عنا الآن؟ علينا أن نتذكر هذا، وأن نجعل لأنفسنا نصيبا من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. على الإنسان أن يجتهد في أن يكون من خيار الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قيل: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. فيجب على الإنسان أن يخلص النية لله رب العالمين، وأن يصدق في التوجه إلى الله رب العالمين، وأن يحذر عند عمل الصالحات من مداخل الرياء والسمعة، فإنها داء خطير يحبط الأعمال. وعلى الإنسان أن يكتم الحسنات وأن يخفيها كما يكتم ويخفي السيئات، وأن يجعل لنفسه مع ربه خبيئة من عمل صالح لا يعلم به إلا الله عز وجل، من صلاة نافلة أو من دمعة في ظلمة الليل أو من صدقة السر. وعلى الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، فاحرص على التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. على الإنسان أن يذكر الله رب العالمين في كل حين وعلى كل حال، وعليه أن يجعل لسانه دائما رطبا بذكر الله تبارك وتعالى، وأن يحافظ على الأذكار الموظفة والأدعية المعروفة والأوراد الشرعية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان. وقال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أخرجه مسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وبالجملة فإن العبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فعلى الإنسان أن يعلم أنه إذا ما مات فلن يصلي عنه أحد ولن يصوم عنه أحد، فعليه أن يغتنم الفرصة في حال الحياة، وأن يكثر من ذكر الله رب العالمين، وأن يتزود من الطاعات ومن عمل القربات، وأن يحرص على قراءة القرآن في كل يوم وليلة. فإن الإنسان إذا قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب، ورمضان فرصة مواتية للدعوة إلى الله رب العالمين. على العبد المسلم أن يتقرب إلى الله رب العالمين في هذا الشهر بدعوة أقاربه وجيرانه وأحبائه عبر الكتاب والشريط والنصيحة والتوجيه، ولا يخلي يوما له دون أن يساهم في أمر الدعوة إلى الله رب العالمين. فإن الدعوة إلى الله تعالى مهمة الرسل والأنبياء والدعاة والمصلحين، فليكن للمسلم سهم في هذا الشهر العظيم في هذا الأمر الكبير، فإن النفوس متعطشة والقلوب متفتحة والأجر عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. وقال الحسن رحمه الله تعالى: فمقام الدعوة إلى الله تعالى أفضل مقامات العبد. مقام الدعوة إلى الله تعالى أفضل مقامات العبد. والإنسان يكون من الدعاة إلى الله رب العالمين بالهداية والدلالة إلى الخير وعليه، ويكون ذلك بكل وسيلة مشروعة شرعها لنا ديننا العظيم على لسان نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجتهد العبد في الدعوة إلى الله رب العالمين، ويبدأ بمن يعول، ويجتهد في فعل ذلك بكل وسيلة شرعية ممكنة، لأن مقام الدعوة إلى الله تعالى أفضل مقامات العبد. وعليك أن تحذر مجالس الفارغين، وأن تحفظ لسانك من الغيبة والنميمة وفاحش القول، وأن تحبس اللسان عن كل ما يغضب الله، وأن تلزم نفسك الكلام الطيب الجميل، فليكن لسانك رطبا بذكر الله، وهي فرصة للتزود من الطاعة والتفرغ للعبادة، وقد لا تتكرر هذه الفرصة، قد تموت قبل أن تعود هذه الفرصة مرة أخرى، وكل يوم تعيشه هو لك غنيمة، فاغتنمها فإنك لا تدري إذا مضى هل يعود غيره أو لا يعود. ومنزل الإنسان هو مناط توجيهه الأول، فليحرص العبد على أن يأخذ نفسه بالتربية على الخير، وأن يحرص على من حوله من زوجة وأخ وأخت وأبناء، وأن يذكرهم بعظم هذا الشهر، وأن يحثهم على المحافظة على الصلاة وعلى كثرة قراءة القرآن. فليكن في بيته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر بالقول الطيب والكلمة الصادقة، وليتبع ذلك كله بالدعاء لهم بالهداية والتوفيق. فهذا الشهر فرصة للمراجعة وللمناصحة للنفس وللمقصرين وللمفرطين، فلعل الله عز وجل أن يهدي من حولك فيكون لك الأجر العظيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم. إذا أفزعتك دورة الأيام والليالي وأهمك أمر الآخرة وأردت أن تعمل فلا تقصر، فاقصد باب التوبة واطرق جادة الأوبة، وخذ بسبيل العودة، وقل: لعله آخر رمضان في حياتي، ولعلي لا أعيش سوى هذا العام. ولا تستكثر عليك هذا التصور، فاحزم أمرك وسر إلى الله على بصيرة، ويمم طريق الآخرة، فوالله إن العبد لفي حاجة إلى حسنة واحدة. استحضر عظمة الجبار وهول المطلع ويوما تشيب فيه الولدان، وفكر في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ونار يقال لها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. وعليك أن تجتهد في الاستمرار في العبادة والمحافظة على الطاعة، وإن كنت ممن قد تصدق بما مضى من عمره على هذه الدنيا وهو الأكثر، فليتصدق العبد بما بقي من عمره على الآخرة وهو الأقل، وإلا فإنها قسمة ضيزى. هذا شهر رمضان، فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة خصائصه، ومن خصائصه هذا الصيام. وصيام أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي شهر رمضان بعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسالة الإسلام إلى الناس كافة، ونزل فيه القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ورمضان مكفر لما بينه وبين رمضان الآخر من الذنوب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أخرجه مسلم. الصوم سبب لتكفير الذنوب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، متفق عليه. والصوم جنة ووقاية من النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، أخرجه أحمد بإسناد حسن. ومن خصائصه أن الله تبارك وتعالى جعل خلوف فم الصائم أطيب عنده من ريح المسك. وخلوف فم الصائم هو تلك الرائحة المتغيرة التي تنبعث من فمه، هي في ميزان الناس كريهة منفرة، وهي عند الله رب العالمين أطيب من ريح المسك. وفي رمضان تستغفر الملائكة للصائمين حتى يفطروا، ويزين الله رب العالمين في كل يوم جنته، ويقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ثم يصيروا إليك، أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الشهر هو شهر الصبر، وفيه تصفد الشياطين، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. وفيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من رمضان. وللصائم دعوة مستجابة لا ترد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. أخرجه البيهقي عن أنس بسند حسن. فشهر هذه خصائصه، وهذه فضائله، بأي شيء نستقبله؟ بالانشغال باللهو وطول السهر والاستمرار في الغفلة، أو بالتضجر من قدومه واستثقاله علينا ونفرح بانقضاء يومه وليلته؟ بهذا يستقبل؟ كلا، فالعبد الصالح يستقبل هذا الشهر بالتوبة النصوح، بالعزيمة الصادقة على اغتنامه، وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة، ومنها الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصيام صيام عن الطعام وصيام عن الحرام، من زور وبهتان وغيبة وكذب ونميمة. والصائم الحاذق الشحيح على دينه لا يجعل يوم صومه ويوم فطره سواء، لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء، ولا يكن حظك من طعامك الجوع والعطش، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا. وفيه القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في حديث السائب بن يزيد قال: كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. قال: وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر. وفيه الصدقة. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. للصدقة في رمضان مزية وخصوصية، فبادر إليها واحرص عليها بحسب حالك، ولها صور كثيرة منها إطعام الطعام. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام، سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ صالح، فلا يشترط في المطعم الفقر. ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه أي في رمضان إلى مصالحهم، ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبهم. فأحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه تفطير الصائمين، وقد ورد في فضله أجر عظيم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. أحمد بسند حسن. وعلى العبد أن يجتهد في قراءة القرآن في رمضان، فشهر رمضان هو شهر القرآن، فعلى العبد أن يكثر من قراءة القرآن في رمضان. وقد كان من حال السلف العناية بكتاب الله تبارك وتعالى، فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 مرة، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. قال ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره. فعلى العبد أن يكثر من تلاوة القرآن في رمضان، وليس لذلك حد محدود، وإنما هو على حسب الحال. ومما يحرص عليه العبد في رمضان الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا حسنا، أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا حديث صحيح بشواهده، وهذا في كل الأيام، فكيف بأيام رمضان؟ فعلى الإنسان أن يكون عالي الهمة وأن يجتهد في تحصيل هذا الأجر الكبير، فإنه والله الغنيمة الباردة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى الإنسان أيضا إن استطاع أن يعتمر في رمضان، ففي ذلك فضل كبير وأجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وفي رمضان يتضاعف هذا الفضل والأجر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حجة الوداع قال لامرأة من الأنصار اسمها أم سنان: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، له ناطحان أي بعيران، حج على أحدهما وأما الآخر فإنا نستقي عليه، يعني من البئر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال تعدل حجة معي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفقنا لفعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات، وأن يصبرنا على الطاعة، وأن يصبرنا عن المعصية، وأن يصبرنا على ما يقدر علينا من الأقدار غير الملائمة، إنه على كل شيء قدير. وعلينا أن نجتهد في أن نشهد الصلاة مع الإمام حتى ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيكتب له قيام الليلة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو أنه ترك الإمام وانصرف وقام الليل كله فإنه لا يتحصل على هذه الشهادة من المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنجتهد في شهود القيام مع الإمام وأن نظل معه حتى ينصرف ولا يستفزنا الشيطان، فنقول إن التخفيف يدعونا أحيانا إلى أن ننصرف من أجل أن نطيل الصلاة في البيت، فإننا لا نتحصل على موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا إن صلينا في جماعة كثر عددها فهو أكبر بركة وأعظم أجرا من أن نصلي مع جماعة يقل عددها، بشرط أن تكون الجماعة الكثيرة جماعة سنة، لأنه لا يغني شيئا أن تكثر الجماعة مجتمعة على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر على نحو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صل بصلاة أضعفهم، نعم إذا تواضعوا متوافقين بينهم على أن يطيل بهم وأن يمد الصلاة ولو إلى قريب من الفجر بمقدار ما يتسحر فذلك وهو خير، وإن لم يكن فإن القلوب إذا اجتمعت فهو خير من أن تتفرق، وإذا كثر الجمع فهو خير من أن يقل. ونسأل الله رب العالمين أن يجعل لنا أوفى نصيب في هذا الشهر من الخيرات كلها، وأن يجعلنا بمبعدة من السيئات والآثام والذنوب، وأن يعيننا على الطاعة فيه، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعله فرصة سانحة مهتبلة وجنا مقتطفا للتغيير لتتغير النفوس، لأن الله رب العالمين لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولأن الله رب العالمين كما أخبر يبدأ العبد فيبدأ الله رب العالمين في إيصال الخير إليه، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا جاء إلي العبد يمشي أتيته هرولة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا في الحديث الصحيح. فيبدأ العبد بالخير ليؤتيه الله رب العالمين الخير، فأخلص نيتك وطهر طويتك وقف على رأس طريقك من اللحظة، وقل يا نفس لعلك لا يؤتيك الله رب العالمين هذه الفرصة مرة أخرى، خلص القلب من شهواته ونقي الروح من أدرانها، وطهر الفؤاد مما أحاط به من غل وغش وحقد وحسد، وأقم نفسك على الجادة، وخذ نفسك في هذا الشهر بالعزيمة. والله رب العالمين أسأل أن يوفقني وإياكم والمسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا الشهر فاتحة خير على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يهيئ للأمة فيه أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.